يبقى كان في ظهري تقوس. قال لكبر، لان ايه لكبر سن، قال او غيره او غير الكبر، كان اصيب بمرض في ظهره لا يستطيع ان ينصب معه ظهره. قال حتى صار كراكع، حتى صار كهيئه الراكع منحنيا، تمام. قال وقف كذلك، اي يقف كذلك منحنيا، يقف ايه منحنيا وجوبا، تمام. قال ثم زاد انحناء للركوع، ثم يزيد للركوع انحناء، لكن محل الزيادة إن قدر على هذه الزيادة. طب إن لم يقدر على هذه الزيادة، يجب عليه أن يمكث بعد القيام زمنا يصرفه للركوع والطمأنينة والاعتدال والطمأنينة. هو ركوعه كقيامه في الصورة، طب كيف يميز بين الركوع والقيام؟ بأن يزيد انحناءة خفيفة إن استطاع. طب إن لم يستطع، يمكث على حاله، على نفس الوضع الذي هو كان عليه في قيامه، قدرا يصرف هذا القدر لإيه؟ للركوع والطمأنينة في الركوع، والاعتدال من الركوع والطمأنينة في هذا الاعتدال. واضح؟ طيب، يعني قدر قليل ليس بكثير. قال ويكره أن يقوم على رجل واحدة، أن يلصق قدميه، وأن يقدم إحداهما على الأخرى. محل كراهة الإلصاق، يعني أو صفة كراهة الإلصاق، بأن يضمهما، يضم القدمين بحيث كأنهما إيه؟ في قيد، مقيدتين بقيد إيه؟ واحد. النهي عن ذلك. طيب، إن عجز عن الركوع والسجود لكن استطاع القيام، يعني أمكنه القيام ولكن لم يمكنه أن يركع ويسجد، كأن أصيب بعلة في ظهره أو ركبته، لكن هو يستطيع أن يقوم. بعض الناس يجلس على الكراسي ويصلي إيه من جلوس، هذا لا يجوز، خطأ. الواجب عليه أن يقوم وأن يفعل الركوع والسجود بالإيماء على قدر استطاعته، تمام؟ يبقى لا يجلس، لا، حده وواجبه أن يقوم، تمام؟ ثم بعد ذلك إن أراد ركوعا انحنى له على قدر استطاعته بالإيماء. طيب، إن لم يبلغ بظهره أقل الركوع انحنى بإيه؟ إن لم يستطع، يعني يومئ برأسه ورقبته، إن لم يستطع فبطرفه، تمام؟ لكن لا يجلس طالما استطاع أن يقوم. قال وتطويل القيام أفضل من تطويل السجود والركوع، لأن القيام هو أفضل الأركان، أفضل أركان الصلاة هو إيه؟ والقيام. لما؟ لاشتماله على أفضل الأذكار، أفضل الذكر القرآن، والقرآن والقيام هو محل القراءة، إذ تكره القراءة في الركوع كما سبق، تمام؟ فلذلك كان تطويل القيام أفضل من تطويل السجود والركوع. ثم بعد القيام في الأفضلية السجود، لقول الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يعود يكون عبد من ربه هو ساجد. ثم بعد السجود في الأفضلية الإيه؟ الركوع. ثم باقي الأركان في الفضيلة سواء. واضح؟ نعم. قال ويباح النفل قاعدة وإن كان قادرا على القيام، صلاة النافلة مطلقا، ولو كانت النافلة على التأكيد، لو كانت النافلة إيه؟ مؤكدة، يعني ولو كانت راتبة، أو كانت صلاة كسوف، أو صلاة عيد، أو صلاة استسقاء، كل هذا النفل يجوز للقادر على القيام أن يصليه من قعود، بل ومن اضطجاع. لذلك قال ويباح النفل قاعدا ومضطجعا مع القدرة على القيام. يبقى يستطيع أن يقوم لكن يصلي مضطجعا، والأولى ويسن أن يضطجع على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع فالأولى أن يضطجع فعلى جنبه الأيسر. طيب، إن صلى مضطجعا، إن صلى إيه؟ مضطجعا، كيف يركع ويسجد؟ نقول يجب عليه أن يعتدل جالسا، يجب عليه وهو مضطجع على جنبه أيمن أو أيسر أن يعتدل جالسا، ثم يركع، ثم يسجد، لكن لا يركع من اضطجاع، ولا يومئ بإيه؟ بالركوع من اضطجاع، تمام؟ قال ويباح النفل قاعدا ومضطجعا، خرج بقوله قاعدا ومضطجعا مستلقيا، الاستلقاء، فلا يصح النفل مستلقيا مع القدرة على الايه؟ على القيام او القعود او الاضطجاع، تمام؟ طيب، ثم قال قال ثم يركع، ثم بعد إتمام القيام ها يركع. والركوع في اللغة معناه الانحناء، نطلق الانحناء يسمى إيه؟ ركوعا. وبعضهم يقول معناه في اللغة الخضوع والخنوع، لكن الأقرب أن معناه إيه؟ الانحناء. قال وأقله أن ينحني بحيث لو أراد وضع راحتيه على ركبتيه مع اعتدال الخلقة لقدر. قال وأقله يعني أقل الركوع في حق من هو قائم، في حق إيه؟ في حق القائم. أما الجالس فأقل الركوع ليس ليست كتلك الهيئة، سيأتي إن شاء الله تفصيله. تمام. وأقله أي في حق إيه؟ القائم. أن ينحني أي انحناء خالصا. ما المراد بالانحناء الخالص؟ بألا يكون بأن يخلص عن الانخناس، أن يخلص عن الايه؟ الانخناس. ما معنى الانخناس؟ الانخناس هو أن يخفض عجيزتيه، العجيزتين اللي هو أعلى الايه؟ أعلى الفخذين وأسفل الظهر، يسمى الايه؟ الأعجاز. تمام؟ أسفل الظهر، أسفل الصلب، هذا يسمى العجائز. تمام؟ أن يخفض العجيزتين، وأن يقدم صدره ويثني ركبتيه. تعرفون هذه الهيئة؟ هذا يسمى انخناسا، هذا لا يصح ركوعا. أقل الركوع أن ينحني انحناء خالصا، خالصا عن أي شيء؟ عن الانخناس. ما معنى الانخناس؟ ها؟ أن يخفض عجيزتيه. تمام؟ وأن إيه؟ يقدم صدره ويرفع أعلاه ويقدم صدره. قال وأقله أن ينحني بحيث، أي مصورا هذا الانحناء بحيث لو أراد، يعني نقول ليس من أقل الركوع وضع اليدين على الركبتين، لكن الواجب أنك لو أردت وضعهما إيه؟ لوضعتهما، لو أردت وضعهما لوضعتهما، يعني أن تنحني انحناء بحيث تقرب يداك إلى ركبتيك، بحيث لو أردت أن تضع اليدين على الركبتين لأمكنك ذلك. واضح؟ قال بحيث لو أراد وضع راحتيه على ركبتيه مع اعتدال الخلقة، يعني مع اعتدال خلقة إيه؟ يديه وركبتيه طولا، لأنه يعني إن طالت يد أحد لا اعتبار لذلك، وإن قصرت جدا لا اعتبار لذلك، وإن ارتفعت ركبته لأعلى مثلا يعني لا اعتبار لذلك، وكذا لو إيه؟ وكذا لنزل. طيب لو لم تخلق له ركبة أصلا يقدر إيه؟ موضعهما من معتدل الخاتم إيه؟ من أمثاله. نعم. طيب هذا في حق، وقلنا بإيه؟ هذا أقل الركوع في حق القائم. طيب أقل الركوع في حق القاعد أن ينحني بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه. هو يجلس، إحنا قلنا الجالس المتنفل أو العاجز عن القيام يصلي من إيه؟ من قعود. فإن عجز عن القعود في الفريضة صلى من إيه؟ صلى مضطجعا. إذا أراد المضطجع أن يركع وجب عليه أن يجلس. طيب إن جلس أقل الركوع في حقه أن ينحني بحيث أن تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه، يعني أن تكون جبهته إيه؟ أمام ركبتيه. هذا أقل الركوع في حق من؟ الجالس. أقله أكمله في حق الجالس أن تحاذي جبهته موضع سجوده، يعني هو سيسجد في هذا المحل، فينحني إلى أن إيه؟ إلى أن تحاذي الجبهة موضع الإيه؟ لكن لا يضع جبهته على محل السجود، لأن هذا يسمى سجودا حينئذ. واضح؟ طيب طب السجود سيدنا يلمس الأرض؟ طبعا سجود بقى عادي من جلوسه. ولو لم يستطع يومي. طب هو الإمام كده وصل بالركوع إلى الأرض أو اقترب من الأرض؟ يومي إلى هذا القدر، ويزيد انحناءه لسجوده إن قدر، بتفرقة بين الركوع والسجود. ركوع المضطجع؟ كيف؟ ركوع المضطجع. كيف؟ ركوع المضطجع. ركوع الإيه؟ المضطجع. المضطجع يجب عليه أن يجلس. يجب عليه أن يجلس ليركع من إيه؟ من جلوسه. لا، المضطجع وجب عليه أن يجلس إلا أن يعجز عن الجلوس أصلا. تمام؟ فيكون بالإيماء. وسيأتي معنا إن شاء الله صلاة أهل العذار إن شاء الله. نعم. في أقل القيام هل هو لأن هناك قدر قالوا القيام. نعم صحيح. هذا ركوع، قدر وصول الراحتين الى الركبتين هذا ركوع، ليس اقل لا هذا ليس اقل قيام، لكن اعلى من ذلك قليلا. هذا قد يكون بين اقل القيام وايه، بين الركوع وبين السجود وبين القيام. طب اذا ارتفع اكثر يكون الى القيام اقرب، هذا مجزئ. يعني إن صار القائم، إن حال القائم بحيث صار إلى القيام أقرب، هذا أجزئ، هذا مجزئ. وكذا إن كان على الاستواء، إن كان يعني لا إلى القيام أقرب ولا إلى أقل الركوع أقرب مستويا، لكن إن كان إلى الركوع أقرب ولم يصل حد الركعين بعد، لكن الركوع أقرب هذا إيه؟ هذا لا يجزئ. واضح؟ طيب أقل القيام إحنا قلنا هنا إيه؟ أقل الركوع. طب هل القيام له أقل؟ نعم أقل الطمأنينة، لكن يجب أن يزيد على قدر الطمأنينة قدر قراءة الفاتحة، لأنه لا بد من ذلك. تمام؟ نعم. قال وتجب الطمأنينة، تجب الطمأنينة في الركوع. وبعضهم يقول لا، الطمأنينة ليست ركنا مستقلا، إنما هي هيئة تابعة للركن. وعلى كل حال يعني إيه، يجب أن يأتي بها. والطمأنينة أن ينفصل رفعه عن هويه، يعني أن ينفصل، أن يركع تمام وتستقر أعضاؤه. لذلك قال الشيخ وأقلها سكون بعد حركة، ويتحرك في إيه؟ في ركوع. أقل الطمأنينة أن يسكن ولو قدر تسبيحة، ولو قدر إيه؟ وإن لم يسبح. تمام. لذلك قال وأقلها سكون بعد حركة، أي بحيث تستقر أعضاؤه وينفصل رفعه وهو قائم عن إيه؟ عن هويه. طيب. قال وألا يقصد بهويه أو هويه غير الركوع. هذا شرط الركوع، شرط الركوع ألا يقصد غير الركوع، سواء قصد الركوع أو لم يقصد شيئا أصلا. تمام. لكن لو كان مثلا لو قرأ آية سجدة وهو يصلي، قرأ آية إيه؟ فهوى للسجود، فلما بلغ حد الركوع عن له ترك السجود وأن يصرف هذا الانحناء إلى الركوع، هل يجزئ هذا؟ لا يجزئ، لأنه لم يقصد الايه؟ لم يقصد الركوع ولم يطلق، إنما قصد غير الركوع، والشرط ألا يقصد غير الركوع. إذا لم يقصد غير الركوع، إما أن يقصد الركوع أو لا يقصد شيئا أصلا، أو لا يقصد ايه؟ شيئا أصلا. لكن إن قصد غيره ايه؟ لا يجزئه. طيب وكذلك لو قرأ إمامه آية سجدة فركع الإمام، لكن المأموم لما سمع الإمام قرأ آية السجدة ظن أن الإمام سيسجد، فلما هوى ليسجد رأى الإمام ركعا، حينئذ وقع الخلاف بقى بين الأصحاب. الإمام الزركشي وتبعه الشيخ الرملي يقولون هذا يجزئ، والشيخ ابن حجر يقول هذا لا يجزئ. ابن حجر يقول لا، جريا على القاعدة أن الركوع شرطه ألا يقصد به غيره، وهنا بهذا الهوي وهذا الإحناء قصد به الايه؟ السجود. لكن الإمام الزركشي ومتابعوه يقولون لا، يغتفر هذا للايه؟ لأجل المتابعة، يغتفر هذا القصد لأجل الايه؟ المتابعة. واضح؟ طيب. قال وأكمل الركوع أن يكبر، أن يكبر قال رافعا يديه، أن يكبر رافعا يديه بحيث تحاذي كفه، ها الكف، هذا الكف منكبيه، أن يحاذي الكف الايه؟ المنكب، وأن تحاذي أطراف أصابعه الأعلى الأذنين وأعلى إبهامه ايه؟ شحمتي الأذن. فاكرين صفة الايه؟ التكبير. طيب. قال رافعا يديه، قال فيبتدئ الرفع، أي فيبتدئ الرفع لليدين مع التكبير، أي مع ابتداء التكبير، مع ايه التكبير؟ يعني مع ابتداء ايه؟ التكبير. فإن حاذى كفاه منكبيه انحنى، يبقى إذا حاذى هكذا شرع في الايه؟ في الانحناء، شرع في الانحناء. قال ويمد تكبيرات الانتقالات، يمدها يعني بحيث تستوعب جميع الركن والانتقال، فيقول مثلا الله أكبر إلى أن ايه؟ يستقر ايه؟ راكعا، بشرط ألا يزيد التكبير أي طول التكبير عن 7 ألفات يعني عن 14 حركة يعني عن 14 حركة هذا الشرط لأن هذا أقصى ما يعد مدا في اللغة وما زاد على ذلك لا يعد إيه؟ لا يعد فصيح لا يعد عربية واضح؟ سيدي نعم لو زاد هل بطل صفاته؟ لا لا تبطل قال ويضع يديه على ركبتيه بعدما ركع ما الذي يفعله؟ يأخذ ركبتيه بيديه يضع يديه كفاه يعني على إيه؟ على ركبتيه قال مفرقة الأصابع يعني من غير ضم يجعلها إيه؟ مفرقة تمام؟ طيب قال ويمد ظهره وعنقه يعني يسوي ظهره وعنقه بحيث يصيران كصفيحة واحدة بحيث إيه؟ يستوي على ظهره الماء كما جاء في الحديث تمام؟ نعم قال وينصب ساقيه وينصب ساقيه بنصب ركبتين يعني أن ينصب ركبتين ونصب الركبتين يستلزم نصب الساقين ونصب الفخذين ونصب الحقوين تمام؟ قال ويجافي يعني يبعد ويجافي يعني يبعد ويجافي مرفقيه عن جنبيه وهذا في حق الذكر هذا في حق من؟ الذكر المستور أما الذكر العاري لا السنة في حقه أن يضم نفسه وكذلك في سجوده السنة في حقه أن إيه؟ أن يضم نفسه فقوله ويجافي هذا محله في الذكر المستور أما العاري فيضم ويستر نفسه طيب قال ويجافي مرفقيه عن جنبيه يعني يبعدهما عن جنبيه وتضم المرأة ومثلها الأنثى والمراد بالمرأة هنا كل أنثى لا البالغة فقط واضح؟ نعم قال ويقول سبحان ربي العظيم 3 وهو أي والثلاث أدنى الكمال والثلاث أدنى الكمال أقل السنة تحصل بتسبيح وأقل الكمال في السنة يحصل بالثلاث تمام؟ طيب قال ويزيد المنفرد وكذا الإمام وكذا الإمام إن رضي المأمومون وهم محصورون متى يزيد الإمام على الثلاث؟ إن رضي المأمومون يعني إن كانوا لا يكرهون ذلك يبقى ليس المراد أنه يستأذنهم ويعلم من حالهم أنهم إيه؟ لا يكرهون ذلك وهم محصورون أي والحال أن المأمومين محصورون كيف يكونوا محصورون؟ كيف يكونون محصورين؟ بأن لا يأتيه غيرهم يعني معروف أن هذا المسجد عدد مصليه هؤلاء الناس يعني رجل إمام يعيش في قرية نائية لا يسكنها إلا هؤلاء الناس هل يتصور في العادة أن يمر عليهم غيرهم ويصلي معهم؟ في العادة لا فإذن هؤلاء الناس محصورون وإن بلغوا ألوفا وإن بلغوا إيه؟ يبقى المراد بالمحصورين ألا يأتيهم غيرهم تمام؟ وأن يعلم الإمامة عدم كراهيتهم للتطوير حينئذ يسن للإمام أن يزيد على 3 تسبيحات طب ما القدر الذي يزيده الإمام والمنفرد؟ قال 5 أي تسبيحة 5 بدل 3 يزيد 2 و7 و9 و11 ولا يزيد على 11 هو إيه؟ أكمل الكمال وأتم الكمال 11 تسبيحة لكن الشيخ السبكي التقي السبكي اختار في الابتهاج أنه لا حد له وأثر على الإمام أحمد أنه كان يسبح 20 مرة في ركوع وسجود قال ثم يقول أي ثم يقول من؟ المنفرد والإمام الموصوف بما ذكر الإمام الإيه؟ الإمام لقوم محصورين راضين بالتطوير قال ويزيد ثم يقول الإمام اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قلمي تمام؟ طيب أيهما أفضل أن يقتصر على 3 تسبيحات ويأتي بهذا الدعاء والذكر أو يبلغ 11 تسبيحة ولا يأتي بهذا الدعاء يبقى يعني بعض الناس بعض المأمومين إذا صلى خلف إمام قد لا يدرك هذين يعني قد لا يدرك أن يسبح 11 تسبيحة مع هذا الإيه؟ الذكر. طيب هل يجمع بينهما؟ نعم يسن الجمع بينهما. أيهما أفضل؟ أن يقتصر على الثلاثة الذي هو أدنى الكمال مع هذا الذكر، أو يأتي بالأحد عشر تسبيحة؟ أن يجمع بينهما، أن يأتي بأقل الكمال وأن يأتي بهذا الذكر، هذا الأفضل. تمام؟ نعم. قال ثم يرفع رأسه، هذا الركن الايه السادس بقى، رفع الرأس الاعتدال من الركوع. ثم يرفع رأسه، وأقله أي أقل الرفع أن يعود إلى ما كان عليه قبل الركوع، سواء كان قاعدا أو قائما. قال لم يقل ويعود قائما، لأنه قد يصلي من قعود. تمام؟ لذلك قال يعود إلى الحال التي كان عليها قبل الركوع، من قيام أو قعود. طيب إن صلى مضطجعا ما واجبه؟ أن يقعد لسجوده للركوع. حينئذ إن أراد أن يرفع، هل يرجع قاعدا أو مضطجعا؟ يرجع قاعدا، لأنه انتقل لركوعه من قعود أو من اضطجاع؟ من قعود، فيرجع للإيه؟ للقعود. تمام؟ قال ويطمئن، أي ويجب أن يطمئن في هذا الاعتدال، في هذا الاعتدال. ويجب ألا يقصد غير الاعتدال، بألا يقصد شيئا أصلا بهذا الرفع أو يقصد الاعتدال. لذلك قال الشيخ فلو رفع فزعا من شيء، أو فزعا حالة كونه فزعا، أو فزعا تمييز. تمام؟ من شيء يعني من حي، فإن رفع فزعا من حية ونحوها أي شيء. تمام؟ انفجرت بجواره مثلا قنبلة من عاش يعني، فرفع رأسه، هذا الرفع هل صرفه للركوع أو للفزع؟ للفزع، عفوا، هل صرفه للاعتدال أو للفزع؟ للفزع، لا للإيه؟ لا للرفع. واضح؟ نعم. قال لم يجزئه، أي لم يجزئه ذلك الإيه؟ الرفع عن رفع الإيه؟ الفرض. فيجب عليه أن يعود إلى الاعتدال ثم إيه؟ ليرفع. يبقى يجب عليه أن يعود، يجب عليه أن يعود للركوع ثم يعتدل. تمام؟ طيب. لو ركع، لو هو ركع عن قيامه وسقط، وهو يعني هو لما ركع سقط على وجهه، ما الواجب الذي عليه؟ نقول له حالان، إما أن يطمئن حال ركوعه أو لا. فإن اطمئن حال ركوعه واجبه أن يعود قائما، واجبه أن يعود إيه؟ فلو عاد راكعا عامدا عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته. يعني ان ركع وهو كان قائما فركع، فلما ركع وقع على وجهه فاراد ان يعتدل، نقول ان اطمأننت في الركوع، ان بلغت اقل الطمأنينه، وجب عليك ان تعود ايه؟ معتدلا قائما. ويحرم ان تعود راكعا، لأنك تكون قد زدت ركنا في الصلاة غير مفروض عليك. طيب إن عاد عالما بتحريم ذلك عامدا لهذا الرجوع بطلت صلاته. طيب إن عاد ساهيا أو جاهلا لم تبطل، وعليه أن يسجد للسهو آخر الصلاة لجبران الخلل الواقع فيها. تمام؟ طيب إن لم يطمئن بقى في الركوع، نقول وجب عليه أن يعود راكعا ثم ليرفع. تمام كده مشايخ؟ طيب. قال وأكمله، أي وأكمل الاعتدال، أن يرفع يديه حال ارتفاعه، أي مع ارتفاع رأسه، مع رفعه، مع بداية رفعه رأسه يرفع يديه. تمام. قال قائلا، أي في رفعه إلى الاعتدال، سمع الله لمن حمده، ويجهر به الإمام والمبلغ. يبقى المبلغ هل يجهر بالتحميد أو بالتسميع؟ بالتسميع، ولا يقول ربنا ولك الحمد ويطول ويمطط فيه. تمام؟ لهذا من جهل المأمومين يعني. إنما الواجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده. قال إيه؟ المبلغ جهرا، ولو كانت الصلاة سرية، ولو كانت الصلاة إيه؟ سرية. قال سواء، أي سواء في قول الرافع أو المعتدل سمع الله لمن حمده الإمام والمأموم والمنفرد. فإذا انتصب من ذكر، فإذا انتصب الإمام والمأموم والمنفرد، فإذا انتصب قائما، قال، أي قال من ذكر ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. هذا الذي ذكره الشيخان الرافعي والنووي. والإمام الشافعي رضي الله عنه قال وأكمله يعني وأكمل الاعتدال أن يرفع يديه حال ارتفاعه أي مع مع اقتداء ارتفاعه من ركوعه. قال قائلا سمع الله لمن حمده ويمد الصوت لجاه ليستوعب جميع الرفع. قال سواء أي سواء في قول الرافع والمعتدل سمع الله لمن حمده الإمام والمأموم والمنفرد. قال فإذا انتصب أي انتصب من ذكر إماما وأموما منفرد قائما قال ربنا لك الحمد على ما ذكره الشيخان واستحبوه. والإمام الشافعي في الأم يقول ربنا ولك الحمد وكلاهما ثبت بهما الحديث. تمام. قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ويجوز بالرفع ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ويقف الإمام ويقف الإيه؟ الإمام إلا أن يكون إماما لقوم راضين بالتطويل وهم محصورون فيندب له وللمأموم وللمنفرد أن يزيد. قال ويزيد من قلنا يزيد في الركوع وهو الإيه؟ المنفرد والمأموم وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل ويزيد إيه؟ قال أهل الثناء والمجد. تمام. أحق ما قال العبد لا مانع لما أعطيت هذا الخبر. حق ما قال العبد هذا المبتدأ لا مانع لما أعطيت هذا الخبر. فقوله وكل من لك عبد هذه جملة معترضة. هذا إيه؟ جملة معترضة لا محل لا مانع. قال ويقول حق ما قال العبد وكل من لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا جد منك الجد. جد يعني الغنى. قال ثم يسجد بعدما يرفع ويطمئن ويقول هذا الذكر يسجد ويسجد في كل ركعة مرتين. يسجد في كل ركعة مرتين. وعد السجود ركنا واحدا مع كونه مكررا لكونه من جنس واحد. لكونه من ايه؟ من جنس واحد. والسجود لغة الخضوع. السجود في اللغة معناه ايه؟ الخضوع. وشرعا مباشرة بعض جبهات المصلي مصلاه. مباشرة بعض جبهات المصلي بعض الجبهة لا جميع الايه؟ الجبهة مصلاه. تمام. وبعضهم يقول لا مباشرة بعض الأعضاء السبعة المصلى. على القول الأول على التعريف الأول يكون مباشرة باقي الأعضاء شروط لصحة السجود. أما على التعريف الثاني تكون أركان لصحة الايه؟ السجود. واضح؟ نعم. قال وشروط إجزائه. شروط إجزاء الايه؟ السجود. قال أن يباشر مصلاه بجبهته أو بعضها مكشوفا بجميع جبهته أو ببعض ايه؟ جبهته. حال كون المباشر به مكشوفا يبقى ان يباشر ببشره الايه؟ الجبهه او بشعر على البشره لا اشكال. تمام. فان كان على الجبهه حائل ها لم يصح السجود. لم يصح الايه؟ السجود. الا ان يكون لعذر كان جرحت جبهته فوضع عليها ايه؟ حائل. فحينئذ يصلي على هذا الحائل ويسجد عليه ولا اعاده ولا ايه؟ عاد. لكن حيث لم يكن تحت العصابة نجاسة غير معفو عنها. تقدم معنا في باب التيمم أنه إن كان إن وضع جبيرة ومسح عليها يجوز أو لا؟ يجوز. ولا إعادة عليه أو لا؟ لا إعادة عليه إلا أن يكون بجرحه دم كثير فلا يعفى عن إيه؟ عن هذا. فكذلك هنا إن كان بجرحه دم كثير وجبت عليه الإعادة لكن للنجاسة لا لستر الجبهة. النجاسة لا لإيه؟ لستر الجبهة. واضح ولا غير واضح؟ نعم. ها؟ كان الساتر الشعر كثيف يعني. لا بأس. لا بأس. خط الجبهة. ها؟ خط الجبهة. الجبهة من أعلى الحاجبين من أعلى الحاجبين إلى منابذ الشعر المعتاد. ويكتنف الجبهة الجبينان. هذا جبين وهذا إيه؟ جبين. هذا جبين إلى الصدر. هذا يسمى صدغة. هذا العظم الناتج أمام الإيه؟ أمام الأذن يسمى صدغة. أعلاه يسمى جبينا إلى أن يصل إلى إيه؟ إلى محاذاة الجبهة هذا الجزء. تمام؟ من هنا إلى هنا هذه الجبهة ومن هنا إلى أعلى الحواجب هذه إيه؟ الجبهة. تمام؟ طيب إن سجد على أنفه فقط يصح ولا لا يصح؟ لا يصح لأنه ليست بإيه؟ بجبهة. طب إن سجد على جبينه يصح ولا لا يصح؟ أو خلف رأسه كل هذا ليه؟ لا يصح، إنما الواجب أن يسجد على الجبهة. نعم. طب لو سجد على ملبوسه، لو سجد على محمول له، على شيء محمول له، يعني كان يلبس مثلا عمامة، هذه العمامة محمولة له أو لا؟ طيب نقول إن تحركت بحركته لم يصح السجود، إن كانت تتحرك بحركته، يعني هذه العمامة تتحرك معه ركوعا وقياما لم يصح السجود، لكن إن كان طرف العمامة طويل جدا بحيث يفرشه على الأرض ولا يتحرك في قيامه وركوعه، طبعا هو مكروه لأن الإسبال مكروه، والإسبال يكون في ذيل الثوب وفي طرف العمامة وقيل في الأكمام لكن ضعيف. نقول إن كان الملبوس والمحمول لا يتحرك بحركته جاز له أن يسجد عليه. طب إن لم يتحرك بحركته، إن تحرك لم يجز أن يسجد عليه، إن لم يتحرك جاز أن إيه؟ طب هل المراد بالتحرك التحرك بالفعل أو التحرك بالقوة؟ بالفعل، يعني يتحرك بالفعل، تمام؟ يعني فلو كان مثلا طرف عمامته متر هكذا، ولو كان صلى قاعدا لم يتحرك بحركته، صح؟ لكن هذا يتحرك بالقوة لا بالفعل، تمام؟ فهل المراد عدم التحرك بالفعل أو عدم التحرك بالقوة؟ خلاف بين الإمام ابن حجر والإمام الايه؟ الرمل. شيخ الرمل يقول المراد التحرك بالقوة، فلو صلى قاعدا على طرف عمامة ولو قام لتحرك لم يصح السجود. الإمام ابن حجر وتبعه الشيخ والشيخ الخطيب أيضا يقول لا، المراد التحرك بالفعل، فلو صلى قاعدا على ثوب لو قام لتحرك بحركته صح السجود. واضح؟ نعم. وسيأتي إن شاء الله شرح المصنف سينص على ذلك. قال مكشوفا، قال وشرط إجزائه أن يباشر مصلاه بجبهته أو بعضها مكشوفا، أشرط السجود أن يباشر مع كشف الإيه؟ الجبهة. ويؤخذ من ذلك أن باقي الأعضاء، باقي الأعظم السبعة لا يجب الكشف فيها، يبقى لا يجب كشف اليدين الكفين، ولا يجب كشف الركبتين، ولا يجب كشف الأصابع القدمين. واضح؟ لكن يسن كشف الكفين وأصابع القدمين، وأن يخرج أصابع قدميه أو رجله من إيه؟ من طرف ذيل ثوبه. واضح؟ أما الركبتان فيسن سترهما. ليه؟ يعني حفاظا على ايش؟ على عدم ستر العور، على ستر العور. قال ويطمئن، يعني ويجب ان يطمئن في سجوده، وتقدم معنى الطمأنينة. قال وان ينال مصلاه ثقل رأسه، وان ينال مصلاه ثقل رأسه. كيف ينال ثقل رأسه؟ يكون هذا يحصل بالتحامل بالايه؟ بالرأس، بحيث لو فرض أن تحت جبهته حشيش أو قطن لانكبس بإيه؟ بهذا الوضع، ولظهر أثر الحمل والتحامل على يد نفرضت تحته، يعني نفرض أن يدا تحت الإيه؟ المصلى، وفوق اليد قطن، ثم يسجد على هذا القطن فينكبس وتشعر بأثر هذا الإيه؟ التحامل في اليد، يعني ليس المراد أن يكون أثر كثير، لا يعني أثر ولو قليل. هذا احتراز عن مذهب إيه؟ هذا يعني فيه رد على مذهب المالكية. المالكية يقولون يكتفى بمماسة الجبهة للأرض وإن لم يتحامل، لكن عندنا لابد من الإيه؟ من التحامل، ولو تحاملا يسيرا بحيث ينكبس به الإيه؟ قطن على المصلى. واضح؟ نعم. قال وأن ينال مصلاه ثقل رأسه. طيب باقي الأعضاء هل يجب أن ينال المصلى ثقل موضعها أو ثقلها؟ يعني هل لابد أن تتحامل في وضع الكفين وأن تتحامل في وضع الركبتين ووضع القدمين؟ لا، هذا مقتضى كلام الشيخ، تمام؟ لكن هذا فيه خلاف، طبعا هذا فيه خلاف. الشيخ إسلام زكريا الأنصاري يقول لا، يجب عليه أن ينيل هذه المواضع ثقل الرأس، ثقلها أيضا، تمام؟ قال وأن تكون عجيزته أعلى من رأسه. هذا ما يعلم له بالتنكيس، يعني هو يشترط لصحة السجود إيه؟ التنكيس. ما المراد بالتنكيس؟ أن ترتفع أسافله على أعالي. الأسافل يعني الإيه؟ الأعجاز. الأعجاز هو إيه؟ آخر صلبه، أسفل صلبه، تمام؟ وأعلى حقويه، وأعلى حقويه. قال وأن تكون عجيزته، أي وما حول العجيزتين، تمام؟ أعلى من رأسه، يعني أعلى من رأسه ومن كبه وكفيه أيضا. يعني هل يصح أن يسجد على مثلا على الأرض ويضع مثلا وسادتين عاليتين ويضع يده عليهما بحيث تساوي كفاه عجيزته؟ لا، لا يصح، تمام؟ فالشرط أن ترتفع سافله على أعاليه كلها. ما الأعالي؟ الرأس والمنكبان، ها، والكفان. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال وألا يسجد على متصل به يتحرك بحركته، وألا يسجد على متصل به يعني محمول له، على متصل به اكتب كده محمول ايه له، تمام؟ لأنه مثلا لو صلى على سرير يتحرك بحركته، السرير مثلا على سرير او على هذا المكتب لو كان ايه غير يعني غير ثابت يتحرك، هذا متصل بالمصلي او لا؟ ويتحرك بحركته او لا؟ يتحرك، لكن يصح اجماعا، يصح الصلاه عليه اجماعا. فالمراد بقوله والا يسجد على متصل به يتحرك بحركته يعني متصل به محمول له يتحرك بحركته. قال لذلك قال الشيخ ككم وعمامه، تكون من وعمامة. يعني تصح الصلاة على السرير؟ اه تصح عادي، نطلع صلى على السرير. الشيخ يقول وأن لا يسجد على متصل به يتحرك بحركته. دلوقتي هذا مثلا هذا لو فرض أن هذا سريرة، أن هذا إيه سريرة، طيب وهو يصلي عليه المصلي، هذا السرير متصل بالمصلي أو لا؟ طيب إن كان مخلعا ليس مثبتا جيدا يتحرك مع حركة المصلي أو لا؟ يتحرك، يصح الصلاة عليه أو لا؟ مقتضى كلام المصنف لا يصح. نقول لا، ليس مراد المصنف إيه؟ الظاهر، ليس الظاهر مراد المصنف. لذلك قال إيه؟ قال تكم وعمامة تقيه. ففهم من قوله على متصل به يعني متصل به محمول له يحمله ككمه وعمامته، تمام؟ وبعضهم يقول الأكمام معناها الجيوب على فكرة. كان أبو داود السجستاني له كمان، كم صغير وكبير، يضع في الكبير كتبه. المراد بالكم هو هذا إيه؟ نسميه نحن الجيب، لكن طبعا في العربية الجيب معناه إيه؟ فتحة العنق. كرافات يا مرد. ها؟ كرافات الناس بتسجل عليها. لا يصح. محمول له يتحرك بحركاته، لكن لو كان في يده منديل يسجد عليه، يعني هو معه منديل يفرده يفرشه في الارض ويسجد عليه ثم يرفعه بيده يجوز ذلك لانه غير متصل به، واضح؟ لكن الجرافات دي متصله به ولا صح السجود عليها؟ بعض الامغان العمامه بتبقى 5 6 بتبقى لافه على دماغه ونازله طالما لم تتحرك بحركته هذا المفروش على الارض من العمامه الا من تحرك بحركته جاز ان يسجد عليه. يعني الاصل هو التحرك وليس الاتصال. نعم الاثنين. ثم المتصل. متصل ومتحرك، ان تخلف احدهما خلاص جاز السجود. طيب قال والا يقصد بهويه غير السجود، الا يقصده غير السجود بأن يقصد السجود أو يطئه لا يقصد شيئا أصلا، تمام؟ طيب لذلك يا مشايخ يقولون يعني لو سقط من اعتداله على وجهه إذا أراد أن يسجد، تمام؟ هوى للسجود، هوى للسجود فسقط، فإما أن ينزل على ركبتيه ويديه فحينئذ نقول واجبك أن تسجد ولا إشكال، تمام؟ وإما هذا الذي هوى سقط أثناء السجود، سقط إيه؟ أثناء الهوي للسجود، إما أن ينزل على يديه وركبتيه فوجبه أن يسجد، وإما أن ينزل على جبهته، يعني إلا يصيبه الإغماء هذا السقط. نقول إن قصد بالنزول على الجبهة الاستناد وجب عليه أن يجلس ليسجد. يعني لم يعتد بهذا السجود، وجب عليه أن يجلس ليسجد. طيب لا، لم يقع على جبهته، إنما وقع على جنبه فاعتدل. انقصد باعتدال، اعتدل ساجدا يعني، فاعتدل يعني اعتدل إيه؟ ساجدا. انقصد باعتداله الاستقامة عن هذا الوضع، نقول وجب عليك أن تعيد السجود هذا بعد جلوسه. طيب إن قصد به السجود أو لم يقصد شيء بهذا الاعتدال، يصح هذا السجود. يبقى هذا إيه؟ إذا سقط أثناء الهوي للسجود. طيب إن سقط قبل أن يهوي للسجود، وجب عليه أن يعود قائما ليسجد. واضح ولا غير واضح؟ نعيد تاني. هذا سقط من قيامه، له حالان: إما أن يهوي للسجود فيسقط أثناء الهوي للسجود، وإما أن لا يسقط أثناء الهوي، إما أن يسقط إيه؟ قبل أن يهوي. إن سقط قبل أن يهوي وجب عليه أن يعود قائما ليسجد. واضح؟ طب الصورة الثانية: أثناء الهوي سقط، فإما أن يسقط وينزل على ركبتيه أو يديه، هذا لا إشكال في أنه إيه؟ يسجد. وإما أن يسقط على جبهته، فله حالان: أن يقصد الاستنادة على الأرض بالجبهة، أو لا يقصد شيئا، أو يقصد السجود. يبقى ثلاث حالات مش حالتين. إن قصد الاستناد وجب عليه أن يجلس ليسجد، لأن هذا السجود غير معتد به. طيب إن قصد السجود أجزاءه، إن قصد إن لم يقصد شيئا أصلا أجزاءه هذا السجود. كده واضح؟ طيب سقط على جنبه، هو هوى وأثناء الهوي سقط على جنبه، فاعتدل ساجدا. نقول إن قصدت بالاعتدال الاستقامة فقط، أنك تقيم من حالك المعوج هذا أو من حالك هذا، نقول إيه؟ واجب عليك أن تعيد هذا السجود من قيام من جلوس. طيب إن قصد السجود باعتداله، أو قصد الاعتدال والسجود، أو لم يقصد شيئاً، صح ذلك إيه؟ وأجزاء عن السجود. واضح ولا غير واضح؟ طيب الحمد لله. قال: وأن يضع جزءاً من ركبتيه وبطون أصابعه، وبطون أصابعه ورجليه، وبطون أصابع رجليه وكفيه على الأرض، يعني على المصلي الذي يصلي عليه. طيب خرج بقوله بطون الأصابع إيه؟ وقال بطون الأصابع، خرج بقوله بطون أصابع حرف الأصابع ورؤوس الأصابع، تمام؟ فكل ذلك لا يصح، إنما الواجب إيه؟ وضع البطون، وضع بطون الأصابع، تمام؟ طبعاً ويسن أن يوجه الظهور أصابعه للقبلة، يضع البطون على الأرض ويوجه الظهور للإيه؟ للقبلة، واضح؟ وأن يخرج رجلاه من ذيل ثوبه. قال: ولو تعذر التنكيس، احنا قلنا يشترط في السجود ايه؟ ان ترتفع عزيزته على اسفله على اعاليه، وقلنا هذا يسمى تنكيس. طب تعذر التنكيس، يعني كان الرجل فيه علة في ظهره، او كانت المرأة حاملا امتلأ بطنها، او كان سمينا جدا لا يستطيع ان ايه؟ ان ينكس فيه سجوده. نقول بقى له حالان، نقول له ايه؟ حالان. ان هل يعني نقول ان وضع وسادة على الارض وسجد عليها وحصل بذلك تنكيس لزمه ذلك؟ ان وضع وسادة على الارض وكان لو سجد عليها حصل له التنكيس، وجب عليه ان يضع الوسادة وان يسجد على ايه؟ على الوسادة. طيب إن وضع الوسادة لكن لم يحصل له التنكيس، يعني هو خلاص يعني الوسادة عالية وهو لا يطيق أن ينحني أكثر من ذلك، فنقول لا، لا يكلف بوضع الوسادة، ما واجبه أن يومئ إيه؟ بسجوده. واضح؟ فالحوامل تومئ إيه؟ بسجودهن، ده طبعا في حالة أنها إيه؟ لا تستطيع السجود. طيب قال الشيخ: ولو تعذر التنكيس لم يجب وضع وسادة ليضع جبهته عليها، بل يأخذ القدر الممكن. هذا محله متى؟ إن لم يحصل التنكيس مع وضع الوسادة، لكن إن حصل التنكيس مع وضع الوسادة وجب إيه؟ وضع التنكيس، وجب إيه؟ وضع الوسادة مع التنكيس. واضح ولا غير واضح؟ نعم. كيف سورة الإمام الآن؟ ها؟ سورة الإمام يعني لو تعزم لكن يزيد على إيه؟ على أقل ركوع في القائم. قلنا أقل ركوع أن تحدي جبهته ما قدام ركبتين، يزيد انحناءه عن ركوع. واضح؟ نعم. قال ولو عصر جبهته لجراحة عمتها، يعني عمت جميعها، واحتفظ بقوله عمتها عما لو كانت الجراحة في بعض الجبهة، فيجزئ أن يسجد على البعض الآخر، فيجزئ أن يسجد على الإيه؟ بل يجب أن يسجد على البعض الإيه؟ الآخر. قال ولو عصر جبهته، لو عصر جبهته لجراحة عمتها وشق إزالتها، أي وشق إزالة هذه العصابة. طيب هل ما ضبط مشقة؟ فيه خلاف. في التحفة يقول مشقة تبيح التيمم. تذكرون المشقة التي تبيح التيمم؟ خوف مرض أو زيادة أو تأخر برء أو شيء مفحش في عضو. صحيح. هذا ما هذا مبيح التيمم. لكن في شرح الإرشاد في الإمداد وفي فتح الجواد وظاهر كلام الأصحاب الشيخ الخطيب وغيره يقولون لا، هذه مشقة دون مشقة التيمم، مشقة دون مشقة الايه؟ قال وشق إزالتها سجد عليها بلا إعادة، سجد على هذه العصابة ولا يعيد، لكن محل عدم الإعادة إن لم يكن تحت العصابة نجس مع غير معفو عنه. كلام كثير. فإن كان تحته نجس غير معفو عنه واجبت عليه الإعادة، لكن للنجاسة لا ليه؟ لعدم كشف الجبهة. واضح ولا غير واضح؟ قال وقال هذا أقل، يعني هذا المذكور هو أقل السجود. ما أقله؟ أن يضع جزءا من جبهته مكشوفة وجزءا من إيه؟ من باقي أعظم الإيه؟ السبعة، وأن ينكس وأن يطمئن. واضح؟ هذا أقل الإيه؟ قال وأكمله أن يكبر، أن يكبر المصلي، يكبر في ابتداء هويه من سجوده، ويمد التكبيرات الانتقال ما لم يبلغ فيه بالمد سبع ألفات. قال ويضع ركبتيه، يضع ينزل ركبتيه أولا ويجعلهما إيه؟ تماسان الأرض أولا. قال ثم يديه، المراد باليدين الإيه؟ الكفان. قال ثم جبهته وأنفه دفعة، يعني يضع الجبهة والأنف معا. تمام؟ وقيل يقدم الجبهة وقيل يقدم الأنف، لكن المعتمد أنه يضع الجبهة والأنف إيه؟ معا. طيب إن خالف الترتيب، يعني قدم يديه قبل ركبتيه، نقول سجودك صحيح لكنه مكروه. تمام؟ طيب. قال ويضع يديه حذو منكبيه. طب إذا أراد أن يسجد قلنا يجب عليه وضع كفيه على الأرض، أين يضعهما؟ يؤخرهما جدا أو يقدمهما جدا؟ نقول لا، يجب على أو يسن له أن يضع كفيه محاذية لمنكبيه، بحيث تحاذي كفاه منكباه وأعلى أصابعه، أعلى أذنه وأعلى إبهامه شحمتي الأذن. قال منشورة الأصابع، أن يضع الكفان منشورة الأصابع يعني ممدودة غير مقبوضة، هذا قبض وهذا نشر. تمام؟ قال نحو القبلة، يعني لا يجعلهما هكذا، إنما يجعلهما إيه؟ إلقاء وجهه نحو القبلة. قال مضمومة، يعني غير مفرجة، هذا ضم وهذا تفريج، هذا قبض وهذا بسط أو مد. تمام؟ أو ناشر. قال مكشوفة، يعني يسن أن يكشف الإيه؟ يده. تمام؟ وكذا يسن رفع ذراعيه عن الأرض ولا يفرشهما كهيئة الإيه؟ الكلب. تمام؟ طيب في صلاة القيام قد يطيل الإمام جدا جدا في السجود ويشق عليك أن تضع إيه؟ الكفان على الأرض مع رفع الإيه؟ الساعد. ما الذي تفعله؟ هل تضع تسند على الأرض؟ لا، تسند على فخذيك، تسند على الفخذين. واضح؟ قال ويفرق ركبتيه قدر ركبتيه وقدميه قدر شبر، يعني يفرق الركبتين والقدمين قدر ايه؟ قدر شبر. في الأنوار يقول قدر أربعة أصابع، لا، المعتمد قدر ايه؟ قدر شبر. وهذا في حق الذكر المستور، أما الذكر العاري والمرأة الخنثى فتضم ما استطاعت. تمام؟ قال ويرفع الرجل بطنه عن فخذيه، يعني ايه؟ لا يلصق بطنه بفخذيه. قال وذراعيه عن جنبه بحيث يرى بياض ابطه. تمام؟ يعني لا يضمه ضما شديدا. قال وتضم المرأة ومثلها الايه؟ الخنثى. قال ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا والثلاث أدنى الكمال ويزيد منفرده وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل سابعة خامسة وسابعة وتاسعة وحادية إيه؟ عشر تمام؟ قال ويزيد في السجود من قلنا يزيد في الركوع تسبيحا كما سبق في الركوع يعني سبعة خمسة سبعة تسعة 11 قال ثم اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت ولا مش. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. قال وإن دعا فحسن لأن الدعاء في السجود يرجى منه الإيه؟ الإجابة. ونقف على هذا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. راح صغيرة بس تفضل. كراهة التطويل تقصد ولا ايه؟ نعم نعم بأن يكون بإذن القوم المقصرين نعم عام لكل صلوات أو عام لا هذا في الفريضة هذا في الفريضة أما في النافلة إن كنت مفرد فتطويله كما شئت إن كانت النافلة في يعني تسن له الجماعة فيحتمل أن يأتي ما أتى في الفريضة يحتمل طب في السجود سألنا وضع لو الواحد لابس حجاب لا إشكال لا يجب كشف غير الجبهة ها؟ سنة نعم وضع الأنف سنة ما فيش أعظم ما فيش عظم في لكن يقول يعني كأنه يلبس الخفين يا مولاي متى يسن كشف الرجلين في السجود إلا لم يقل بسن الخف الإمام البخاري لما بوب قال باب وجوب السجود على سبعة أعظم ذكر أي حديث تحت هذا الباب هل شقراء المخاري قبل كده؟ ما أعطوا من شيء ذكر تحته حديث مسح على الخفين تحت باب السجود على سبعة أعظم حتى يعني بعض الصراح استهجن ذلك واتهم البخارية بما لا يليق لكن البخاري إمام فقيه جدا ذكي جدا أشار بذلك إلى أنه لا يجب كشف الإيه كشف القلم رضي الله عنه نعم المرأة منقبة لا يجب عليها أن تكشف وين؟ نعم. نعم. ما يبصوا عليها من الصلاة. صلاة عيد مثلا. لا تكشف. يعني نفترض مثلا الذي يعمل عملية هنا والدم هنا قدر شهر مثلا هل يريد هذه الصلوات؟ هل دم كثير أو قليل؟ نفترض كثير يعني. وعليه الإعادة. حتى في الشهر. إعادة الدم كثير فاحش. بحيث يخرج يعني ينفذ من العصابة هذا الدم لكن إن كان قليلا لا إشكال فيه والغالب لا يكون كثيرا يعني إن كان دمه كثير قد يموت على آخر الشهر عاوزين يا مولانا لقطات عشان نغطي الجرائم بتاع العيال دي جرائم إيه؟ ها؟ التصوير يعني والمقاوحة والضمادة والحاجات دي عاوزهم كده كلهم نكرسهم كده فوق يعني في بني ادمين نبدا عشان الوقت عايزين نخلص الباب النهارده نقول هنجري بقى ويجب الجلوس مطمئنا ثم يرفع رأسه يعني من من السجود الأول، من السجود الإيه؟ الأول. قال ويجب الجلوس أي بين السجدتين ولو في نافلة، ولو في نافلة. قال مطمئنا بأن ينفصل رفعه عن وجهه وأن تستقر أعضاؤه جالسا، وأن تستقر أعضاؤه إيه؟ جالسا. نعم. ويجب ألا يطول الجلوس بين السجدتين، ويجب ألا يطول الجلوس بين السجدتين، فإن طوله زيادة على قدر أقل التشهد عالما بالتحريم عامدا بطل الصلاة. واضح؟ يبقى لا يجب، أو يجب ألا يطوله، ألا يطوله. إن طول بطل الصلاة. طب ضابط التطويل أن يزيد التطويل على قدر أقل التشهد، يعني هو أن يأتي بالذكر المندوب في الإيه؟ في الجلوس بين السجدتين، ثم يزيد على هذا الذكر أقل التشهد وقتا، نقول هذا مبطل للإيه؟ للصلاة. واضح؟ واختار الإمام النووي في غير أظن في التحقيق أن التطويل لا يضر، أن التطويل في ذلك إيه؟ لا يضر. قال ويجب ألا يقصد، قال مطمئنا ولا وألا يقصد برفعه غيره، وألا يقصد برفعه من السجود غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يجزئ. تمام. طيب قال وأكمله، وأكمل الجلوس بين السجدتين أن يكبر من غير رفع، أن يكبر يعني من غير رفع يده، ليس ككل إيه ركن مرة معنا. كما أن يكبر يعني من غير إيه رفع يده، ويكبر مع ابتداء رفع رأسه من الإيه من السجود. قال ويجلس مفترشا، ويجلس مفترشا. كيف يجلس مفترشا؟ قال يفرج يسراه، يعني يبسط قدمه اليسرى، يبسط قدمه الإيه ويضع ظهرها على الأرض، يضع ظهر قدمه اليسرى على الإيه على الأرض، ويجلس على كعبها، ويجلس على كعب يسراه، وينصب اليمنى. قال وإيه؟ قال يفرش يسره ويجلس عليه، يعني يجلس على كعبها. قال وينصب يمناه، وينصب قدمه اليمنى. كيف ينصب قدمه اليمنى؟ بأن يضع أطراف أصابعها إلى الأرض، بأن يضع أطراف أصابعها فين؟ في الأرض. واضح؟ طيب قال ويضع يديه على فخذيه، يضع كفاه، يضع كفيه على فخذه قريبا من ركبتيه، بحيث تسامت اطراف اصابعي اطراف ايه ركبتيه. تمام. قال بقرب ركبتيه. قال منشوره يعني ممدوده غير مقبوضه، منشوره يعني ايه ممدوده. قال مضمومه يعني غير ايه غير مفرقه، انما يضم الاصابع. ويقول كل ذلك ندب، كل ذلك مندوب، ويقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني واهدني وارزقني، جزاك الله خير. تمام. هذا ما ذكره الشيخ. لكن في المنهاج يعني في زياده وتقديم في منهاج الذكر الذي ذكره في الجلوس بين السجدتين، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني، صح كده؟ سته. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني، سته ولا سبعه؟ سبعه. طيب. قال والإقعاء ضربان. لما بين الشيخ صفة الجلوس بين السجدتين، هذه الصفة المندوبة، لكن كيف قعد جاز، كيف قعد بين السجدتين إيه؟ فلو قعد متربعا كما تجلس أنت الآن جاز. تمام. لو مد قدماه أمامه، مد قدميه أمامه جاز، كل قعدة تجوز. تمام. بلا كراهة إلا إيه؟ الإقعاء. والإقعاء نوعان، إقعاء مسنون وإقعاء مكروه. بين الشيخ النوعان، النوعين بين الشيخ الإيه؟ النوعين. فقال والإقعاء ضربان، أحدهما وهو المسنون أن يضع أليتيه على عقبيه وركبتيه وأطراف أصابعه بالأرض، أي ملتصقة بالأرض، زي ما سيدنا كده موقع ولا لا ورينا كده، يعني تنصب القدمان، تضع أطراف أصابعها مع الإيه وتجلس على الكعبين، هذا يسمى الإيه إقعاء، وهو مسنون. هذا مسنون. الكعبين ولا العقبين؟ العقبين يا سيدي. يلا نعم العقب. تمام. قال وهو مندوب بين السجدتين لكن الافتراش افضل. لذلك قال لكن الافتراش افضل افضل من الايه؟ من هذا الاقعاء. طيب ايهما اولى، الاقعاء هذا الاقعاء ام التربع؟ ها هذا لم اظفر فيه بنقل. فيعني ان اطلع احدكم على شيء في التفضيل بينهما يعني يعلمنا جزاه الله خير. قال الثاني، النوع الثاني من الاقعاء ان يضع اليتيه ويديه، ان يضع اليتيه ويديه بالارض، ان يضع اليتيه يعني يجلس على اصل ولديه، يجلس على اليتيه. تمام. وينصب ركبتيه يعني يرفع ركبتيه امامه، يرفع ركبتيه ايه امامه، ويضع يديه على الارض. كده واضح الصوره؟ حد يورينا كده ازاي فاهمين ولا مش فاهمين؟ ايوه هكذا زي الشيخ. نعم هكذا واضح. هذا الاقعاء المكروه في الصلاه. قال وهذا مكروه في كل صلاه يعني نافله او مفروضه. قال ثم يسجد سجده اخرى مثل الاولى كما تقدم معنا، في اقلها في اقل ما يجب وفي اكمل ايه ما يندب ويستحب. واضح. نعم. حد عنده سؤال؟ قال ثم يرفع راسه مكبرا يعني ثم يرفع راسه من سجوده مكبرا قائلا يعني الله اكبر، ويمد التكبيرات ما لم تزد على ايه سبع الفات. قال ويسن ان يجلس مفترشا جلسه لطيفه للاستراحه. ويسن لكل مصل سواء كان رجلا او امراه، كان شيخا او شابا، كان صغيرا او كبيرا، كان قويا او ضعيفا، مطلقا يسن له ان يجلس ايه جلسه لطيفه لاجل الاستراحه. وهذه الجلسه ليست من السجود وليست من القيام، ليست من هذا وليست من ذاك، لكنها لطيفه. تمام. قال ويسن ان يجلس مفترشا جلسه لطيفه. قال عقيب كل ركعه لا يعقبها او يعقبها تشهد بل يعقبها ايه قيام، فيكون ذلك بعد الركعه الاولى وبعد الثالثه. صح، يكون بعد الركعه الاولى وبعد الايه الثالثه، لانه الثانيه يجلس للتشهد. لا. طيب ان لم يجلس للتشهد يسن له الاستراحه في كل ركعه. صح، لانه لا يعقبها تشهد انما يعقبها قيام. واضح. طيب اذا سجد للتلاوه واراد ان يقوم هل يجلس للاستراحة او لا؟ لا لا يجلس للاستراحة. واضح؟ معلش يا شيخنا سؤال بس فيه. طب لو هو ما سجدش للتشهد وهو عالي لم يجلس للتشهد يجوز يعني التشهد بعض من بعض الصلاة يذكر صوته وتركه، لكن يسن له سجود السهو في اخر صلاته للطرق خلل اليه. لكن لا يبطل الصلاة وهو لا لا تبطل الصلاة خلافا للحنابلة. شيخنا لو جسر على ركبتيه هل يعد هذا الجلوس؟ نعم. لعلة في ركبته هذا جائز لا اشكال. ليس عليه ان يمد قدميه؟ لا لا لا يشترط، انما الواجب احنا قلنا الواجب ايه؟ ان ينفصل رفعه عن هويه. هذا حصل به انفصال ولا لا؟ حصل انفصال. هل هذا يسمى قياما؟ لا. لازم يبقى اذا ليس بقيام وليس بسجود، اذا هو قعود. يعني كما فعل المصريون كثير من العلماء. المصريين غلبين. صحيح نعم. هذه الصلاة. طيب. ثم قال ثم ينهض معتمدا على يديه يعني ثم بعد جلسة الاستراحة ينهض معتمدا على يديه يعني على ايه؟ على بطون كفيه مكشوفتين تمام مبسوطتين يعني لا يقوم هكذا يعني لا يعتمد هكذا كما يفهم بعض كهيئة العاجم يقول ايه هكذا لا يقوم على بطون كفيه تمام لكن تكره جلسة الاستراحة لبطيء الحركة يعني إن كان عجوزا بطيء الحركة تكره له جلسة الاستراحة إن كان يفوته جزء من الفاتحة مع الإمام. يعني إن كان بحيث لو جلس الاستراحة ثم قام لم يدرك الفاتحة بأن يركع الإمام قبل أن يتم هو الفاتحة. طيب. قال ثم ينهض معتمدا على يديه سواء جلس للاستراحة أو لا، سواء جلس للاستراحة أو لا يسن إيه؟ أن ينهض على يديه بحيث تكون آخر ما يفارق الأرض اليدان، آخر ما يفارق الأرض ليه؟ اليدان. قال ويمد التكبير إلى أن يقوم بشرط ألا يطول التكبير بقدر زائد على سبع ألفات. قال وإن تركها الإمام، يعني وإن ترك الإمام جلسة الاستراحة جلسها المأموم، وليست هذه من المخالفة الفاحشة التي ينهي عنها. قال ولا تشرع لرفع من سجود التلاوة. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى، يعني فإذا انتصب من السجود الثاني صلى الركعة الثانية كالركعة الأولى كلها. قال لا، إلا في النية فلا يعيد النية والتحرم والإحرام والافتتاح فلا يعيد هذه الثلاثة. قال فإن زادت صلاته على ركعتين كصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال جلس بعدهما بعد الركعتين مفترشا أو على أي هيئة كان، أو على هيئة كان غير الإقعاء المكروه. قال وتشهد، يعني وين وقرأ التشهد اللي هو التحيات لله، تمام، وسيأتي معنى إلى آخره. قال وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون آله، يعني بعد ما ينتهي من التشهد اللي هو التحيات لله، السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد أو على الله، أو تقول اللهم صل على سيدنا محمد فقط، ولا تزيد ولا تصلي على الآل على الصحيح، تمام؟ طيب. قال ثم يقوم، أي ثم يقوم عن جلوسه للتشهد مكبرا أي قائلا الله أكبر، ويمد التكبير معتمدا على يديه وإن كان قويا، تمام، فيكون آخر ما يفارق الأرض الكفان. قال فإذا قام يعني منتصبا رفعهما حذو منكبيه، إذا قام منتصبا رفعهما حذو منكبيه، ويكون ابتداء الرفع بعد وصوله إلى حد الراكع يا مشايخ، يكون ابتداء الرفع اليدين إذا وصل إلى إيه؟ حد الراكع، واضح؟ يعني متى يرفع الكفين من قيام للركوع؟ إذا بلغ حد أقل الركوع يبدأ في إيه؟ في رفع اليدين، واضح؟ قال ويصلي ما بقي كالثانية إلا في الجهر والسورة، يعني لا يجهر ولا يقرأ السورة على الفاتحة، هذا محله إن لم يكن قد سبق بالسورة في الركعتين الأوليين، فإن لم يستطع قراءتهما مع الإمام في الركعتين الأوليين سن له أن يأتي بهما لئلا تخلو صلاته عنهما وتقدم معه. قال ويجلس في آخر صلاته للتشهد متوركا، فكيف يتورك؟ صوره مصمت بقوله يفرش أسراره، يفرشها لكن لا يجلس عليها، يفرش يعني يضعها على الأرض، يضع ظهرها على الأيه؟ الأرض، لكن لا يجلس عليها. قال وينصب يمناه، يعني ويضع أطراف أصابع اليمنى على الأرض، تمام؟ قال ويخرجها اليسرى ويخرجها من تحته، يعني من تحت ساق اليمنى، يبقى يجلس يلصق أليه بالأرض، يجلس على وركيه على أليتيه، تمام، ويفرش اليسرى ويخرج هذه اليسرى من تحت ساق اليمنى مع كونه ناصبا للرجل اليمنى، كده واضح؟ انتوا عارفين الشكل صح؟ عشان عيد بك هو المصنف عايز يوضحها بس عقدها شويه. نعم. قال ويفضي بوركه الى الارض، يعني يلصق وركه بالايه؟ بالارض. طبعا محل سن التورك قبل السلام، محل سن التورك ان كان يعقبه سلام، ان كان يعقبه ايه؟ فان كان مسبوقا او كان موافقا لكن اراد ان يسجد للسهم سن له الافتراش، ثم بعد السجود للسهم يجلس متوركا ويسلم، واضح؟ وسنص عليه. قال وكيف قعد هنا أي في التشهد الذي يعقبه سلام، وفيما تقدم أي في التشهد الأول جاز، يعني إيه أجزأه، سواء أجزأه بلا كراهة أو مع كراهة إذ لو كما لو قعد مقعيا. قال وهيئة الافتراش والتورك سنة أي في محلهما، إيه في محلهما. نعم. قال ويفترش المسبوق في آخر صلاة الإمام إذا سبق بركعة أو اثنين أو ثلاث أو أربعة، هل يفترش أو يتورك؟ يفترش، تمام؟ طيب. قال ويتورك آخر صلاة نفسه، تمام؟ قال وكذا يفترشه، وكذا يفترش هنا أي في التشهد الذي يعقبه سلام من عليه سجود سهو، لكن إن أراد أن يسجد له، إن أراد أن إيه؟ لكن إن لم يرد أن يسجد للسهو يجلس متوركا ليسلم، واضح؟ نعم. قال وإذا سجد، يعني وإذا سجد السهو، سجد من عليه سجود سهو، إذا سجد للسهو ما الذي فعله؟ قال تورك وسلم، تورك وإيه؟ وسلم. قال ويضع في التشهدين يداه يسراه على فخذه، اتفاقا في التشهد الأول والإيه؟ الثاني، يضع اليسرى على الإيه؟ على الفخذ قريبا من ركبتيه بحيث تسامد أطراف أصابعه إيه؟ أطراف ركبتيه. قال عند طرف ركبته، نعم. قال مبسوطة، يعني إيه؟ ممدودة غير مقبوضة، مضمومة يعني غير مفرقة خلافا للرافعي رضي الله عنه. قال ويقبض منه، يعني يقبض أصابع الإيه؟ اليمنى. قال ويرسل المسبحة، يبقى يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة، يعني لا يقبضها. قال ويضع الإبهام على حرفها، يعني ويرسل الإبهام ويضع الإبهام على حرفها، يعني على حرف الكف هنا، هنا يا مشايخ هكذا، يبقى يضم الثلاثة الخنصر والبنصر والسبابة والوسطى وينشر السبابة ويضع الإبهام تحت حرفها تحت أسفل الكف هكذا، واضح؟ قال وهذه يسمونها هيئة عقد 53، وفي كيفية الحساب عند العرب فنون، يعني اختلف في كيفية كيف كان العرب يعدون، يقولون مثلا إيه؟ إذا أرادوا أن يقولوا يعدوا واحد يضعون أطراف الخنصر في أسفل في أصله هكذا، هذا معناه إيه؟ واحد اثنان ثلاثة، يبقى هذا كيف؟ ثلاثة، واضح؟ طيب إذا أراد أربعة يرفع هذه قليلا هكذا، خمسة يرفع إيه؟ قليلا، ستة يبقى هكذا، طيب سبعة يضع الخنصر في بطن كفه هكذا، يبقى ثمانية تسعة، تمام؟ هذا طريقة عدم، وبعضهم يقول لا، إذا أراد أن يعود يقول واحد اثنان ثلاثة، يعني يضعهم إيه؟ مباشرة، هذه كيفية بالعدد، يعني بعضهم يقولوا هكذا وبعضهم يقولوا هكذا. طيب إذا أرادوا أن يعدوا العشرات يعني زائدا على الإيه؟ إذا كده وصلنا إلى التسعة، طب العشرة يقولون هكذا بوضع الطرف السبابة على طرف الإيه؟ الإبهام. طيب عشرين يضعه في أصل الإبهام هكذا، 30 يضعه على الايه؟ يضع رأس الإبهام على بطن العقدة العليا من الايه؟ من السبابة، وعشرين هكذا، ويبقى كده ثلاثة 40، احنا قلنا ايه؟ 10 20 30 40 50، إذا كان قلنا 53 يعني ازاي؟ يضع إبهامه ورأس إبهامه أسفل أو في حرف كفه بتاع ايه؟ في أصل العقدة الأخيرة من السبابة، وهذه ثلاث، وبعضهم يقول لا هذه تسعة، لكن أقباط مصر يقولون لا هذه ثلاث، تمام؟ هذه كفية ذكروها، وبعضهم زي الشيخ الكردي في الحاشية يقول لا، يقول إن وضع الخنصر في كفه هذه بكم؟ بخمسة، لأن الخنصر خمسة أصابعها، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تمام؟ فإذا ضممت البنصر كان بعشرة، لأن البنصر ضعف الخنصرة، تمام؟ في الحجم يعني أقول لك يعني ما أعرفش إزاي في الحجم ضعف، بس سؤال كده يعني، تمام؟ يبقى كده إيه؟ 10، والوسطى بخمسة عشر، ضعف الاثنين معا، يعني هو بقدر الاثنين، تمام؟ وإرسال المسبحة بعشرة، وإرسال الإبهام بعشرة، اجمع خمسة وعشرة وخمسة عشر وعشرة وعشرة. طيب كيف كيف الثلاثة الباقية؟ هذا بوضع أطراف المربع بوضع طرف الإبهام على الإيه؟ على على طرف الإيه؟ على آخر على على طرف الكف أو على حرف الكف. لماذا؟ قال واحد اثنان ثلاثة هو يعد هذا هذه عقدة ثانية العقدة الثالثة. لذلك قال هكذا. فهمتم؟ تعال صوتك شوية. عالي أكثر من كذا؟ عشان أعرف. عيني حاضر. عيني أشرب ثانية الصوت. طيب. قال ويقبض يمناه يقبض الإيه؟ اليمنى يعني يقبض الخنصر والبنصر والوسطى. قال ويرسل المسبحة يعني لا يقبضها ويضم إبهامه إبهام اليمنى على حرفها يعني على حرف كفها على حرف إيه؟ كفها ويرفع المسبحة يرفعها مشيرا بها عند قوله إلا الله يعني عند الإثبات لا إله إلا الله عند همزة إلا الله واضح؟ طيب ولا يحركها إنما يرفعها مشيرا بها وإيه؟ ولا يحركها وبعضهم يقول لا يجوز له أن يحركها ولا كراهة في ذلك. طيب طب وقت الرفع عند إلا الله ويظل رافعا إلى أن يسلم أو يظل رافعا إلى أن يقوم عن تشهده يرفعها عند إلا الله ويظل رافعا لها إلى أن يسلم لكن إن رفعها لا يجعلها بعيدة عن محاذاة القبلة إنما يثنيها يحنيها قليلا لتكون في اتجاه القبلة واضح؟ طب معلش يا سيدنا يعني هو في بداية التشهد كده ولا كده من بداية التشهد؟ لا يضم من أول التشهد يضم من أول التشهد لكن يرفع عند إلا الله يشير بها عند قوله إلا الله واضح؟ قال ولا يحركها عند رفعها فإن حركها لم تكره الصلاة لم تكره خلافا لما قال إيه من قال إيه تكره لم يكره التحريك عنه. قال وأقل التشهد هذا بقى إيه بيان له التشهد الذي سيقوله في الجلوس الأول التشهد وفي الثاني أقله الذي لا تصح الصلاة بدونه قال التحيات لله سلام عليك بالتنكين سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طب أكمل التشهد قال وأكمله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام بالتعريف السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وبعضهم يقول يستحب أن يزيد لفظ السيادة أن يقول إيه وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. وبعضهم يقول لا الاتباع أولى من الإيه من مراعاة الأدب خلاف بين الأصحاب. قال وألفاظه متعينة يعني وألفاظه متعينة باللغة العربية باللغة الإيه؟ العربية. طيب إن لم يقدر على العربية ها؟ ترجم إن لم يقدر على العربية يأتي بذكر آخر فإن عجز عنه ترجم إن عجز عن العربية إن عجز عن التشهد بالعربية أتى بذكر آخر يحسنه كالفاتحة. طب إن عجز عنه ها ترجم واضح؟ طيب قال وسيأتي إن شاء الله تفصيله. قال ويشترط ترتيبها أي ترتيب ألفاظ التشهد كما في الفاتحة تمام؟ واختيار وهذا اختيار للمصنف وهذا إيه؟ وإلا فالمعتمد أنه لا يجب الترتيب إلا أن يخل بالمعنى لا يجب الترتيب إلا أن يؤدي ترك الترتيب إلى الإخلال بالمعنى. فلو قال مثلا أشهد إلا الله وأن محمد رسول الله لا إله أخل بالترتيب أو لا حينئذ نقول هذا إخلال إيه؟ هذا إخلال بالترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمعنى بل لو اعتقد ذلك كفر طبعا نقول لا إله هذا كفر تمام؟ فحينئذ نقول الترتيب مسنون إلا أن يخل بالمعنى فإيه؟ فقال فإن لم يحسنه يعني فإن لم يحسنه بالعربية اللغة العربية وجب التعلم يعني إن قدر على التعلم واتسع عليه الوقت للتعلم فإن ضاق الوقت عن التعلم وأحسن ذكر غير التشهد وجب عليه أن يقوله وإلا ترجم عنه وجوبا يترجم التشهد إيه؟ وجوبا واضح ولا غير واضح؟ قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله صلى الله عليه وسلم يسن لهم الصلاة على الآل. قال وأقله أي وأقل الواجب اللهم صل على محمد أي وآله اللهم صل على محمد وآله. هو لم يزل لم يذكر آله صح لكن في منهج ذكر. نعم قال وأكمله يعني وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعضهم يزيد الفاظ وردت في الأحاديث أيضا. طيب طبعا محل ندب زيادة على أقل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المنفرد وإمام قوم محصورين راضين بالإيه بالتطويل. أما من أما غير ذلك فيجب عليه أن يقتصر على الإيه على الأقل. فإن زاد كره إن زاد إيه كره أقل المسنون نعم أقل المسنون نعم. قال ويندب بعده يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يندب بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بما يجوز من أمر الدنيا والدين خلاف لمن قال لا يجوز الدعاء بإيه بأمر الدنيا في الصلاة. يعني الحنابلة يقولون إن دعا بأمر الدنيا في الصلاة بطلت صلاته. يعني لو قلت اللهم ارزقني مثلا بسيارة فارهة وفيلة واسعة وزوجة حسناء ومائة مليار دولار قالوا هذا تبطل صلاته. يا عشرة هو احنا بنصلى عشان كده اصلا. ربنا اجعلنا مخلصين يا ولد. قال ويندب بعده الدعاء بما يجوز من امر الدنيا والدين لكن طبعا الدعاء بالمأثور افضل. طيب لكن ان دعا بدعاء محرم بطلت صلاته حيث كان عالما. يعني مثلا انا سمعت بعض الناس يقول اللهم انظرني الى يوم يبعثون دعاء ابليس. هذا دعاء محرم هذا من البغي بالدعاء هذا. يعني ان كان عالي ان كان عالما تبطل صلاته. وكذلك لو قال مثلا اللهم اغفر لجميع الناس هل الله عز وجل يغفر للكافر؟ لا لا يغفر له الا اذا تاب واسلم. تمام هذا دعاء محرم. تمام فحينئذ يحرم فعله في الصلاه وفي غير الصلاه. فان فعله في الصلاه عاملا عالما بطلت ايه صلاته. قال ومن افضله يعني الدعاء يسن الدعاء والمأثور افضل. ومن افضل المأثور او من افضل الدعاء اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. قال ويندب كونه أي كون الدعاء الحاصل بعد التشهد أقل من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقل من التشهد. هذا المندوب سواء إمام أو مأموم أو منفرد إن زاد على زاد في الدعاء على أقل التشهد كره له ذلك إماما ومأموما ومنفردا. واضح ولا لا؟ نعم. قال ثم يسلم يسلم ايه مرتين ندبا وايه ومرة وجوبا. قال وأقله السلام عليكم. أقل السلام ايه قوله السلام عليكم معرفة بالألف واللام مع الخطاب مع الجمع. تمام السلام له شروط جمعها بعضهم في بيت شعر عرف وخاطب وصل واجمع. عرف وخاطب عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر واجلس واسمع به نفسا فان كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا. نعم عرف يعني اي ان تعرف السلام فلا تقول سلام عليكم تقول السلام عليكم. عرف وخاطب فلا تقول السلام عليهم او السلام عليه لابد ان تقول ايه بكاف الخطاب. واجمع يعني لابد ان تقول ايه السلام عليكم لابد أن تقول إيه؟ السلام عليكم بميم الإيه؟ بميم الجمع. فلا تقول إيه؟ السلام عليك بالخطاب مع الإفراد. تمام؟ ووالي يعني لابد أن توالي بين إيه؟ كلمتي السلام بأن لا تفصل بينهم بفاصل طويل عرفا أو بكلام أجنبي عنهما ولو ذكرى. قال وكن مستقبلا يعني لابد أن يقع السلام حالة كونك مستقبل القبلة بإيه؟ صدرك. قال واجلس يعني لابد أن يقع السلام من جلوس لابد أن تكون جالسا فإن قمت وسلمت لم يجزئ هذا السلام. تمام وأسمع به نفسا لابد أن تسمع نفسك بالسلام حيث لا مانع من الإيه من السماع. فإن كنت مثلا في لغط أو كنت أصما فلا يجب إسماعه النفس. واضح ولا غير واضح؟ هذه شروط السلام. قال وقله السلام عليكم ويشترط وقوعه في حال القعود ومع ما مر من الشروط التي قلناها. تمام؟ طيب لو قال عليكم السلام يعني هل يشترط الترتيب في السلام؟ لا يشترط. لو قال عليكم السلام صح لكن مع الكراهة. لكن مع الايه؟ مع الكراهة. قال واكمله السلام عليكم ورحمة الله يعني مرتين عن يمينه وشماله. هل يقول وبركاته؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي مندوبة في صلاة الجنازة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مندوبة. لكن في المفروضة وفي النافلة خلاف. عندنا خلاف في المذهب. والأقرب أنه لا يندب. أقرب عندي. ممكن يخالف لغيره يعني. نعم. قال ملتفتا عن يمينه يعني في التسليمة الأولى حتى يرى خده الأيمن. طب متى يبدأ في الالتفات؟ بعد الانتهاء من ميم عليكم. يعني السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ولا يفعل هكذا كما يفعل المسلم. تمام؟ طيب. قال ملتفتا عن يمينه حتى يرى خده الأيمن ينوي به أي ينوي بهذا التسليم التسليمة الأولى الخروج من الصلاة. لكن هي تخرج من الصلاة واجبة أو مندوبة؟ مندوبة. تمام؟ قال والسلام على من عن يمينه من ملائكة ومسلمي إنس وجن. يعني ينوي الخروج والسلام على من عن يمينه بالتسليمة الأولى من الملائكة والإيه والمسلمين من الإنس والجن في جميع الدنيا ومن خلفه من المقتدين كمان طبعا من باب أول. قال ثم أخرى يعني ثم يسلم تسليمة أخرى عن يساره كذلك يعني ملتفتا عند قوله عليكم حتى يرى خده الأيمن ناويا السلام على من عن يساره من ملائكة ومسلمين سواء وجدين ومن خلفه من إيه من المقتدين. طيب ويسن إنهاء السلام عند إيه عند آخر الالتفات. تمام؟ طيب قال ينوي به السلام على من عن يساره منه يعني من إيه مما مر. قال والمأموم ينوي الرد على الإمام بالأولى إن كان عن يساره. يعني هو مثلا لو فرضنا أن الإمام يصلي وسط المأمومين هنا مأمومون وهنا مأمومون هو يصلي وسطهم الذي عن يسار الإمام يسلم التسليمة الأولى فينوي به الرد على الإمام. طب إن كان هو عن يمين الإمام يسلم التسليمة الأولى نوين الرد على إيه الأولى نوين الرد الثانية نوين الرد على الإمام. يعني إن كان عن اليمين نوى الرد عليه بالثانية إن كان عن يساره نوى الرد عليه بالإيه بالأولى بالأولى التسليمة التي ينظر إليه فيه إن كان يصلي عن إيه عن أحد جانبيه. قال ويتخير إن كان خلفه يتخير إيه يسلم عليه يعني يرد عليه بالتسليمة الأولى أو الثانية إن كان يصلي إيه خلف إمامه وبالأولى أولى لأنها الإيه المقدمة. نعم. قال ويندب ألا يسبق ألا يقوم المسبوق إلا بعد تسليمتي إمامه. يعني إن لحق الإمام في ركعة أخيرة أو ما قبلها ولم يدرك الصلاة من أولها يندب لهذا المسبوق ألا يقوم إلا بعد إتمام التسليمتين. طب إن قام بعد التسليمة الأولى جاز. قال فإن قام بعد التسليمة الأولى جاز لكن لم يصل له فضيلة الإيه فضيلة المتابعة لآخر الصلاة مع الإمام يعني فاتته فضيلة التسليمة الثانية مع الإمام. قال أو قبلها يعني وإن قام المسبوق قبل التسليمة الأولى قال بطلت صلاته لكن حيث كان عالما بالتحريم عامدا لهذا الفعل ولم ينوي المفارقة يبقى ثلاثة أشياء. لكن إن نوى المفارقة أن فارق الإمام وقام خلاص لا تبطل صلاته. قام قبل التسليمة الأولى ساهيا أو جاهلا بالتحريم جاز عفوا لم تبطل صلاته لكن يسجد للسهو. واضح ولا غير واضح؟ في آخر الصلاة. قال ولو مكث المسبوق بعد سلام إمامه وأطال جاز إن كان موضع تشهده. دلوقتي مثلا هو أدرك الإمام في صلاة الظهر في الركعات في أول الركعات الثالثة. رابعة الإمام ثانية للمأموم. يجوز له أن يطيل في إيه؟ في هذا لأنه موضع تشهد لهذا المأموم المسبوق. طب إن لم يكن موضع تشهد لا يطيل. طب أدرك الإمام في ثانية المغرب فيجلس مع الإمام في ركعة الإمام الثانية وفي ركعته الثالثة التي هي ثانية للمأموم وهو محل تشهد له فيجوز له أن يطيل. واضح؟ طيب. قال لكن يكره يعني يكن له الإطالة. قال وإلا يعني وإن لم يكن هذا الجلوس موضع تشهد الإمام إلا أن يكن الجلوس موضع تشهد الإمام قال بطلت إن تعمد بطل إن تعمد الإطالة. لكن إن كان ناسيا أو جاهلا لم تطل لو عليه سجود الإيه؟ السهو. واضح؟ طيب ما ضابط الطول الذي تبطل به الصلاة؟ الإمام ابن حجر يقول زيادة على إيه؟ على أقل التشهد. زيادة على أقل الإيه؟ التشهد. الإمام الرملي يقول زيادة على الطمأنينة. هذا فيه عذر. تمام؟ طيب. قال ويغير المسبوق هذا ما تقدم في المسبوق أما الموافق الذي أدرك الصلاة مع الإمام من أولها قال ولغير مسبوق بعد سلام الإمام إطالة الجلوس للدعاء. لماذا؟ لأنه صار منفردا عن الإمام بعد التسليمة الأولى. تمام؟ فله أن يطيل. قال ثم يسلم متى شاء ولا كراهة في كل حال ولا كراهة عليه في إيه؟ في كل حال. قال ولو اقتصر الإمام على تسليمة سلم المأموم ثنتين تحصيلا للفضيلة كذلك لأنه خرج عن متابعة الإمام بالتسليمة الإيه؟ الأولى. طيب لو قارنه في التسليمة الأولى تصح ولا لا تصح؟ لو قارنه في أي فعل من أفعال الصلاة صح له هذا الفعل إلا التحريمة إلا تكبيرة التحريم إن قارنه فيها لم يصح إيه؟ الاقتداء تبطل صلاته. قال ويمدح ذكر الله تعالى والدعاء سرا لكل مصلٍ إماما ومأموما عفوا لكل مصلٍ إلا الإمام إلا أن يكون إماما ها لمحصورين راضين بالتطويل. قال ويمدح ذكر الله والدعاء سرا يعني للمنفرد ولإمام قوم محصورين راضين بالإيه بالتطويل. قال عقيب الصلاة يعني بعد الصلاة إذا إيه لا ده أنا زهقت إحنا كده سلمنا خرجنا من الصلاة تمام استغفر الله احنا كده خرجنا من الايه من الصلاه يندب بعد التسليم من الصلاه ان ايه قال ذكر الله والدعاء يندب ذكر الله والدعاء بان تستغفر الله ثلاثا وان تقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا معنى لا معنى اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم تقرأ آية الكرسي والإخلاص والنعوذتين ثم تسبح 33 أو 10 وتحمد الله 33 أو 10 وتكبر 34 أو 33 وتقول المئة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. الإمام يقول ذلك جهرا الإمام يقول ذلك إيه المأموم والمنفرد يقول ذلك ايه سرا. واضح؟ طيب حديث ابن عباس كنا نعرف ايه انقضاء صلاة خلف رسول الله بايه باصوات التسبيح. نعم. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اوله يعني اولا ايه اول الدعاء والذكر واخره لان ذلك اقرب للاجابه. قال ويلتفت الامام للذكر والدعاء فيجعل يمينه اليهم ويسره للقبلة يعني اذا سلم الامام التفت ولا يطيل الجلوس في محله. ليه؟ لأنه يندب للمأمومين ألا ينصرفوا إلا إذا إيه؟ انصرف الإمام عن قبلته. فما دام الإمام في قبلته لم يندب للمأمومين انصراف. فمن فقه الإمام ألا يطيل جلوسه في محرابه. تمام؟ حتى لا تشق على إيه؟ على المصلين المريدين تحصيل السنة. إذا التفت يجوز للمؤمنين يندب يعني يندب أن ينتظر. هو على كل حال جائز. لكن يندب لهم أن ينتظروا. نعم. قال ويفارق الإمام مصلاه عقيب فراغه يعني عقيب فراغه من التسليمتين. لماذا؟ حتى لا يظن من لم يسمع السلام أنه ما زال في صلاته. تمام؟ قال إن لم يكن ثم نساء أمتى يندب له أن يفارق المحراب مباشرة بعد السلام إن لم يكن ثم نساء خلفه. تمام؟ فإن كان ثم نساء انتظر حتى يفارقنا الإيه؟ موضعهن ثم إيه؟ يلتفت. قال ويمكث المأموم حتى يقوم الإمام من مصلاته. تمام؟ طبعا إن كان الإمام مريدا للقيام لكن إن كان الإمام معتكفا في المسجد تظل منتظره بقى أيام حتى يخرج من اعتكافه؟ لا. طيب قال ومن أراد نفلا أو فريضة أخرى أو أي صلاة بعد صلاة الفريضة قال ومن أراد نفلا بعد فرضه ندب له الفصل بكلام يعني بكلام أجنبي وقيل يفصل له بالذكر له أن يفصل بالإيه؟ بالذكر كالتسبيح ونحو ذلك. قال أو انتقال يعني يدب له أن يفصل بين الصلاة بانتقال من موضعه إلى موضع آخر. قال وهو أي والفصل بالانتقال أفضل فصل بالانتقال إيه؟ أفضل سواء في طيب وصلاة النفل في البيت أفضل طيب ولو كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت الكعبة ولو كان مثلا مسجدا مهجور الأقصى تمام؟ يبقى كل هذه المساجد سواء في هذه الفضيلة نعم صلاة في المسجد الحرام بما تأتي صلاة مما سواء لكن يندب أن يصلي النافلة في بيتها على كل حال حتى لا يجعل بيتك المقبرة كما قال صلى الله عليه وسلم ربنا رزقنا بس. قال فإن صلى فإن كان في الصبح يعني فإن كان المصلي يصلي الصبح فالسنة أن يقنت في اعتدال الركعة الثانية مطلقا يعني سواء كان في نازلة أو في غير نازلة يسن القنوت في اعتدال ثانية الايه؟ الصبح. طب إن قنت في قبل الركوع لم يجزئه عن القنوت. طب إن ترك القنوت سن له أن يسجد للسهو جبرانا للخلل الحاصل في صلاته تمام؟ طيب وكذا يندب القنوت في آخر جميع الصلوات الخمس للنوازل ويندب القنوط في ايه؟ في اعتدال الوتر في النصف الثاني من رمضان، في اعتدال اخر الوتر في النصف الثاني من ايه؟ من رمضان. نعم. قال فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، هذا هذا هذا هذا الدعاء الذي يقال، هذا هو القنوط. تمام؟ هذا الدعاء مندوب. تمام؟ وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك. وإنه لا يذل من وليه تبارك ربنا وتعالى. قال ولو زاد ولا يعز من عاداته فحسن يعني بعد يقول إنه لا يذل من إنه لا يذل من وليه ولا يعز من عاديت تمام؟ قال فحسن. قال وإن كان إماما يعني وإن كان المصلي إماما أتى بلفظ الجمع يقول اللهم اهدنا في من هديت ولا يقول اللهم اهدني حتى لا يكون خائنا للمأمومين خلفه. طيب قال ولا تتعين هذه الكلمات فيحصل بكل دعاء وبآية فيها دعاء كآخر البقرة ربنا لا تزغ أو بأول آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ونحو ذلك. لكن إن شرع في القنوت وجب عليها أن يتمها تمام. فإن ترك ولو حرفا منه سجد للسهو يعني إن قال اللهم اهدنا فيمن هديت الله أكبر نقول عليك ايه؟ يسن لك السجود للسهو، ليه؟ لأنك تركت جزءا من القنوت، إن شرعت في اللفظ المسنون سن لك الايه؟ السجود للسهو، واضح ولا غير واضح؟ قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني آخر الايه؟ القنوت، واضح؟ لكن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أول القنوت. يصلي آخر فقط، لا الايه؟ لا الأول. وكذا يسن الصلاة على الايه؟ على الآل رضوان الله عليه. تفضل. لا أقنط بهذا القنوط وأغتسل يغفر لي يا غفور. لا بأس. ولكن علي أن أصلي؟ لا. فقط يغفر لي يا غفور ولا أسجد للسهو. لا لا إشكال في ذلك. لا إشكال. نعم. نقول متى يسجد للسهو إن ترك حرفا من ألفاظ القنوط المسنونة اللي هو اللهم اهدني فيمن هديت. كل هذا الدعاء إن ترك منه شيئا إن شرع فيه وترك منه شيئا حينئذ نقول إيه؟ يسجد للسهو. طيب إن لم يقرأه أصلا لا سهو عليه. ولكن الصلاة ملتصقة بالوارد يعني فقط الصلاة على النبي وآله ملتصقة بالوارد. لا ليست. إذن علي أن أقول لكن هو شرع في المندوب ولم يتمه. حينئذ نقول تطرق خلل. فيجبر الخلل بسجود السهو. واضح؟ قال ويندب رفع يديه يعني يندب ان يرفع يديه في الايه؟ في الدعاء ولو هيئتان اما ان يضم كفيه فينظر فيهما واما ان يفرج بينهما فينظر الى محل ايه؟ سجوده ويرفع ايه؟ يده ولا يبلغ بالرفع ايه؟ ها؟ يعني هل يرفع هكذا كما يفعل البعض؟ هذا اذا اشتد البلاء جدا تمام؟ لكن لا يجاوز المنكب الا اذا اشتد الامر جدا فيرفع ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر رفع إليه حتى إيه بان بياض إبطه وإيه وسقط الإيه المشرف عن ظهره صلى الله عليه وسلم. قال دون مسح وجهه، يعني لا يسن مسح وجهه بعد الإيه بعد القنوت، هذا في الصلاة. أما في خارج الصلاة يسن مسح الوجه بعد الدعاء، واضح؟ طيب. قال ويجهر به، يعني يجهر الإمام بالقنوت سواء كان صلاة سرية أو جهرية. طب هل تصلي الصبح سرية؟ أولا هو الجهر سنة، لكن متى يسن السر في الصبح؟ في الفائتة؟ ما نوع عليك؟ تمام؟ إن نام وتركها وقضاها في بعد طلوع الشمس نقول يسن أن يقضيها إيه؟ سرا. لكن إن قضاها سرا جهر بالإيه؟ نعم هذا قول وجيه جدا. لماذا؟ لأن صلاة الصبح أصلا نهارية وإن وقعت قبل طلوع الشمس، أصلا نهارية وإن وقعت قبل طلوع الشمس. فاكرين معنى الكلام عن المندوبات ولا نسيتوه؟ نسيتوه. طيب. قال ويجهر به الإمام فيؤمن مأموم يسمعه، يعني يؤمن مأموم يسمع الإمام. يؤمن لإيش؟ للدعاء. فقوله يؤمن مأموم للدعاء، دعاء قول متعلق بيؤمن، متعلق بقول إيه؟ يعني يؤمن مأموم للدعاء إن كان يسمع الدعاء يقول إيه؟ آمين. نعم. قال ويشاركه في الثناء، يعني يشاركه في الثناء سرا ويقول الله تباركت ربنا وتعالى. هل هذا دعاء؟ هذا ثناء على الله عز وجل. هو يقول سرا تباركت ربنا وتعالى، أو يسكت يسمع وينصت. تمام؟ لكن بعض الناس يعني اللهم اهدنا فيمن هديت، امين، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وباركنا فيمن اعطيت، وقنا صنعا فيمن اخذت، انك تقضي ولا يقضى عليك. بعضهم يقول حقا اشهد وانه لا يعز ولا عايز اشهد يا الله وهكذا. هذا لا يسن ابتداء. تبطل به الصلاه او لا؟ لا تبطل به الصلاه. ليه؟ لأنه لا يخاطب غير الله عز وجل. لكن لو قال أشهدك، يعني أشهد للإمام على ذلك، لا، هذا تبطل بصلاة أنه خاطب غير الله عز وجل. تمام؟ الإخوة بيفتوا المرية يا بطل. لا، لو قال للإمام صدقت. طب لو خاطب الإمام، تمام؟ يعني إن خاطب غير الله في صلاته بطل مطلقا بقى، سواء بقى في الخطأ أو غيره. يعني لو قال مثلا يا أرض ربي فجري أنهارك لي حتى أسقي مثلا أرضي، وخاطب الأرض الآن، فتبطل صلاته. تمام؟ مطلقا، سواء بقى في قنوت أو في غير قنوت. أصلا مسألة نشهد وحقا وكان ده كان محيرني جدا وأنا صغير. لما كنت صغيرا وأذهب لأصلي كنت أظن أن هذا يعني لابد أن يقال. فكنت أقول مثلاً يا الله، ألم يقول أمين. نعم. قال ويشاركه الثناء. قال وإن لم يسمعه، يعني وإن لم يسمع المأموم دعاء الإمام وقنوت الإمام، سواء بقى لبعد عن الإمام أو لصام من المأموم أو لضغط حول المكان، قال قانت، يعني يسن للمأموم أن يقنط لنفسه، لكن يقنط سراً أو جهراً؟ تمام. قال وإن نزل بالمسلمين نازلة، كان عم بالمسلمين قحط أو دهمهم عدو أو خافوا اجتياح مرض ونحو ذلك، قال قنتوا في جميع الصلوات، قنتوا في جميع صلوات الخمس، في آخر صلوات الخمس جهرا. تمام. لكن إن تركوا قنوت النوازل يسجدون للسهو كقنوت الفجر؟ لا، لا يسجدون لإيه؟ للسهو. واضح؟ لكن يكره القنوت في صلاة الجنازة، يكره القنوت في صلاة الإيه؟ الجنازة. واضح يا مشايخ؟ وكذلك لا يقنطون في النوافل. هو يقول ايه؟ يقنط في جميع الصلوات، يعني صلوات الخمس من ايه؟ المفروضات. اما في النوافل والمفروضات المنذورة والمكتوبات على الكفاية، كل هذا لا يقنط ايه؟ فيه. واضح؟ طيب. في الجنازة لو قنط كيف يقنط؟ في اخر صلاته. بعد الرفع من اخر الركوع في صلاته. طيب في قنوت النوازل، هل يقول دعاء القنوت اللي هو في الصبح؟ نقول يقنط للنازلة. هل يقول اللهم اهدنا فيمن هديت؟ بعضهم يقول يسن أن يجمع بينهم، ان يجمع بين الدعاء للنازله و قنوت الايه الفجر المعروف. لكن العلماء ابن زياد يقول ان قنت قنوت الصبح لم يكفي، لابد ان ايه ان يدعو للنازله. لكن غيره يقول ان قنت قنوت الصبح كفى. تمام، لو اقتصر على دعاء النازله فقط ولم يقرا دعاء القنوت المعروف اجزاه طبعا. واضح ولا غير واضح؟ نعم. طيب حد عنده سؤال؟ لما الامام يقول انه لا يعز من عاديته، تقول الثناء، تقول الثناء، تقول انه لا يعز من عاديته، او تنصت لما يقوله الامام هذا او ذاك. وبعضهم يقول تقول امين مطلقا، المغني ذكر ثلاثه اوجه. لكن على كل حال لا تتفنن به يا الله وحقا والكلام ده يعني. لكن ان قلت لا حرج ما لم تخاطب. حد عنده سؤال؟ سؤال اتفضل. على ما قلنا ان يفصل جلسه الاستراحه في كل ركعه لا يقصده، لو صلى الوتر احد عشر ركعه يجلس صلاه في كل ركعه. وش في الحيض معقد شيء. حاضر. طب بعد خلص نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعال يا مولانا الطاحن، تعال.